ينتقل الميكروفون إلى الزميل هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد، صلاة تزيل بها الهم والخوف والأوهام، وتشفينا بها من جميع الأمراض والآلام والأسقام، واحرصنا اللهم في اليقظة والمنام، واغفر لنا الذنوب والآثام، واحفظنا من تقلبات الليالي والأيام، واسترنا بسترك الذي من استتر به لا يضام. سبحانك يا واهب النور والإنعام، تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. يا الله. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، فجر الخميس الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول من عام 1442 من الهجرة، الثاني عشر من نوفمبر من عام 2020 من الميلاد. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وبآيات من الذكر الحكيم نستهل لقاء الفجر من هذه الرحاب الطيبة، نفتح المصاحف على سورة النساء، وتحديدا من الآية 58، لننصت خاشعين لقارئنا اليوم الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا

وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا بصائر من نورك تنير بها دروبنا وتيسر بها أمورنا، وهب لنا يا مولانا سكينة تشرح بها قلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا وجوارحنا، وامن علينا يا أرحم الراحمين بصحة وعافية ما بعدها ضرر، وارزقنا نعيما في الدنيا والآخرة ما بعده كدر، واجمعنا بوالدينا وذرياتنا وكافة من نحب بجوار خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد سعدنا وامتلأت أرواحنا بأنوار الاستماع لآيات بينات في مستهل هذا اللقاء، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة الكرام، وحتى انطلاق صيحة الحق الله أكبر حيث أذان الفجر في 4:48 نعيش الدعاء مع كلمات نتوجه بها إلى المولى القدير في دعاء تنفيذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. نسأل الله من فضله مع مبتهلنا اليوم الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. لا إله إلا الله لا الأخلاق فيض من ندى بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا عزت به الدنيا والليل عنها من ضياه تبددا والمسلمون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى والمسلمون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود رب الوجود تباركت أسماؤه رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض في التسليم والصلوات صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض في التسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا من قلب حجب الغيب مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة سيدي يا رسول الله أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد الشتات لو كنت فظا أو غليظ القلب لو كنت فظا أو غليظ القلب ما لا ولم تك جافيا بل حاميا تقضي عن الهفوات يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمة نفحاتي. يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين حبيب الله. يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمة نفحاتي كل شفيعا عند ربك علّه يرضى ويقبلني على علاتي. قصرت في جنب الإله فإن أكن أسرفت فالأعمال بالنيات. سيدي يا رسول الله كل شفيعا عند ربك علّه يرضى ويقبلني على علاتي. قصرت في جنب الإله فإن أكن أسرفت فالأعمال بالنيات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا وابيض وجوهنا وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب.

وسألك من فضلك فأعطيته، واستشفاك فشفيته، واسترحمك فرحمته، يا أرحم الراحمين يا الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، أدنا لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي بعد ابتهال ديني، وقام هنا الإخوة المصلون في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما علمنا ذلك وأخبرنا بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه لحظات طيبة بين هذه الجنبات المباركة، وما بين الأذان والإقامة يستحب الدعاء، والدعاء يكون مشمولا بالقبول. فربنا عز وجل، نحن في هذه اللحظات نحن ضيوفه، وهذه اللحظات من الثلث الأخير من الليل لحظات فيها قرب من المولى عز وجل الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة. واجعل اللهم لنا لسان صدق يسمع، واجعل اللهم لنا عمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا ينقطع. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أيها الإخوة الكرام، الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد ملتزمون بالإجراءات الوقائية والاحترازية. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحقق الشفاء التام للجميع، وأن يقي مصر وكل الدنيا كل هم وسوء وكل بلاء. في هذه اللحظات أيها الإخوة الكرام، بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله، وجفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. أيها الإخوة الكرام، نعود مرة أخرى إلى راحتنا وسعادتنا، إلى ما يملأ القلوب والأفئدة والأرواح نورا وسعادة وسرورا، إلى مأدبة الرحمن في الأرض. فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل يتلو علينا آيات بينات يقام بعدها لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم انصر جندنا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك عليه في العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا أيها الإخوة الكرام نقلنا لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبير بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل الذي استهل أيضا هذا اللقاء بآيات بينات لما تيسر من سورة النساء رفع الأذان المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي بعد ابتهالات دينية وهذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت محمد الورداني من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام محمد فتحي سيد رجب هذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني تحياتي هشام محفوظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق للثانية عشر من شهر نوفمبر من عام 2020 للميلاد.